كتاب العدة. نعم. وهي تربص من فارق زوجها بوفاة أو حياة. نعم، العدة هي التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، وهي تربص بحيث أن المرأة تمتنع في أثناء هذه في هذه المدة من أن تنكح زوجا غير الزوج الذي فارقته في الحياة أو بالوفاة. قوله فارقت زوجها بوفاة أي مات عنها إما حقيقة أو حكما، ونحكم بأن وفاته حكما فيما لو كان غائبا أو مفقودا، فحكم القاضي بوفاته حكما مع أنه ربما قد يكون في الحقيقة حي، لكن بحكم القاضي حكمنا بأنه أي المفقود أو الغائب بأنه ميت. أو الفرقة بالحياة إما بالطلاق أو بالفسخ أو باللعان أو بغيرها من الفروقات التي تقدم الإشارة إليها. فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. قال فالمفارقة، والأصوب أن تكون اسم فاعل، فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، أي سواء كانت قد دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء كانت تلك المطلقة وطئت أو لم توطأ، هي مطلقا تكون معتدة، بخلاف المطلقة. المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، كما قال الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. نعم، بدأ يتكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها. قال إن كانت حاملا من الميت فعدتها، أي تنقضي عدتها حينما تضع كل الحمل. عندنا في هذه المسألة أو هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى قوله حتى تضع كل الحمل، معنى ذلك لو أنه خرج بعض الحمل ولم يخرج الجزء الباقي فنقول ما زالت في أثناء العدة، بل لابد أن يخرج كل الحمل. فلو كان جنينا واحدا يخرج آخر جزء من ذلك الجنين، وأما مشيمته فليست حملا. ويترتب على ذلك أحكام، منها المناسخات ومنها الرجعة ومنها أحكام كثيرة متعلقة بهذا الحكم كما لا يخفى عليكم، ومنها الميراث أيضا وهكذا. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف حتى تضع كل الحمل، ليس كل حمل تنقضي به العدة، بل من شرط الحمل أن يكون حملا قد استبانت فيه الخلقة. ومر معنا قبل درسين أن الحمل الذي تستبين به الخلقة هو الذي جاوز 80 يوما لحديث ابن مسعود، وقد تستبين الخلقة قبل 80 لكن قطعا بعد 40. فإن وجد من ينظر للولد فإن استبان قبل 80 فحينئذ نقول قد انقضت العدة والدم دم نفاس، وإن لم يوجد من ينظر للولد بأن كان قد تقطع في تنظيف الرحم بعد الإسقاط، عملية الإسقاط أو السقط، فحينئذ ننظر لعمره، فإن جاوز 80 فبلغ 81 يوما فأكثر فنقول انقضت العدة والدم دم نفاس. وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها. نعم، فلا بد من أن تكون 10 أيام بأيامها، بمعنى أن اليوم يكون 24 ساعة، وبناء على ذلك فمن مات زوجها في الساعة 10 تخرج من عدتها في الساعة 10 صباحا أو مساء وهكذا. وكيف تحسب 4 أشهر؟ نقول 4 أشهر إن كان زوجها مات على رأس الشهر في أول الشهر القمري، فتحتسب 4 أشهر قمرية ثم تزيد عليها 10 أيام. وإن كان زوجها لم يمت على رأس الشهر القمري بل مات في اليوم الثاني إلى آخر الشهر، فلا بد أن تمكث عن في مقابل كل شهر من الأشهر 34 يوما، فحينئذ تمكث 120 يوما وتزيد 10 أيام فتكون عدتها 103. وعدة الأمة نصفها. نصف ذلك يعني شهران وخمس ليال بأيامها. والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها. نعم، يقول المصنف المفارقة في الحياة لا تعتد. قوله لا تعتد يعني إذا لم يدخل بها زوجها أو لم يخلو بها، والقرآن صريح في ذلك فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلا تعتد المرأة من زوجها إذا فارقها بطلاق أو بحكم حاكم قبل الدخول أو الخلوة، ولا عدة إلا في النكاح الصحيح أو الفاسد، وما عدا ذلك فإنه يكون استبراء بالعدة. نعم، قال إلا إن خلا بها أي زوجها أو وطئها. نبدأ أولا بقوله إذا خلا بها زوجها. الخلوة مظنة الوطئ، فأنزلت الخلوة التي هي المظنة منزلة المئنة، وهذه قاعدة تنزيل المظنة منزلة المئنة. وكيف تكون الخلوة؟ تكون خلوة الرجل بزوجته فيثبت بها المهر كاملا ويثبت بها العدة عليها وسائر الأحكام الأخرى، تثبت بعدد من القيود. القيد الأول أن يكون في محل خلا عن مشارك وعن ناظر، فلا يوجد معهم شخص ثالث مميز يعني ابن سبع فأكثر يشاركهم في مجلسهم، أو بعيد عنهم لكن ينظر إليهم من نافذة، كان يكون في سيارة فينظر إليهم الغريب، أو في مكتب مفتوح فهذه ليست خلوة يثبت بها المهر. هذا القيد الأول. القيد الثاني وهو متعلق، القيد الأول هذا متعلق بصفة الخلوة، القيد الثاني متعلق بالخلوة التي تثبت بها العدة، وهو أنه يشترط أن تكون المرأة مطاوعة. لماذا؟ لأننا قلنا إن الخلوة مظنة الوطء، فإذا لم تكن مطاوعة وإنما كانت مكرهة على الخلوة فقد ضعفت المظنة التي تتوقع، فحينئذ الغالب عدم وجود الوطء، فنقول لا بد أن تكون مطاوعة في الخلوة غير مكرهة عليها. القيد الثالث أنه لا بد أن يكون الزوج عالما بالمرأة، فلو كان غافلا فأدخلت عليه امرأة فخلى بها وشهدوا عليه 10 ثم خرجوا وطلق وقالوا أعطنا المهر كاملا لأنك قد خلوت بالمرأة، قال لم أكن عالما، كنت غافلا، كنت نائما، كنت منشغلا بأمر معين لم أنتبه لها، فحينئذ نقول إذا ثبت أنه لم يكن عالما بها فإنه لا يثبت به المهر كاملا ولا يثبت به العدة كاملة. وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن 10 وبنت 9. نعم، قوله وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثله هذا يعود للأمرين، للخلوة ويعود للوطء، فلا بد أن يكون الرجل والمرأة ممن يمكنهم يقع منهم الوطء، وذكر مصنف سن ذلك. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل. نعم، عدتها أي عدة المفارقة في الحياة بالطلاق أو بفسخ قاض أو بخلع ونحو ذلك يكون بوضع الحمل، وتقدم معنا بأن يكون الحمل مستبينا وأن تضعه كاملا، فلو كان 2 فلا تنقضي عدتها حتى يخرج المولود الثاني كما مر معنا قبل. نعم. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة، وحيضتان إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض. قال المصنف وإن لم تكن حامل المطلقة في الحياة بطلاق أو المفارقة في الحياة بطلاق أو بفسخ، فإن كانت تحيض حيضا معتبرا فعدتها 3 حيض. قوله 3 حيض لأن الحيض هو القرء، هذا واحد. والأمر الثاني أن المراد بالحيضة بإجماع أهل العلم الحيضة الكاملة، فلا بد من حيضة كاملة، أجمع على ذلك الصحابة وانعقد الإجماع عليه. ما فائدة قولنا إنها حيضة كاملة؟ ما ذكرته في الدرس الماضي أن المرأة إذا طلقت في أثناء حيضتها فبعض هذه الحيضة لا يعتبر من العدة، بل لا بد أن تبتدئ حيضة وتنتهي كاملة. هذه المسألة. المسألة الثانية أن انتهاء الحيضة الثالثة ليس هو علامة انقضاء العدة، بل لا بد أن تغتسل بعده، وهذا قول أكابر الصحابة، قضى به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، بل وقضى به ابن مسعود وأبي وفقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يدلنا على أنه لا بد أن تغتسل. فلو أخرت الاغتسال نقول ما زالت العدة، فيجوز لزوجها أن يراجعها، ويحرم عليها أن تعقد زواجا قبل اغتسالها، يحرم عليها حين ذاك، وهذا معنى ما ذكرناه قبل قليل. وكل الأحكام تنقطع بانقطاع الدم من حيث التوارث وما عدا ذلك إلا العدة والرجعة، فإنها متعلقة بالاغتسال. وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة. يقول المصنف وإن لم تكن تحيض، والتي لا تحيض صور واللائي لم يحضن، قال بأن كانت صغيرة لم تحيض بعد، أو بالغة ولم ترى حيضا، بلغت رأت علامات البلوغ التي يريدها العلماء في كتاب الحجر ولم ترى الحيض، فنقول تدخل في عموم قول الله عز وجل واللائي لم يحضن لأنها لم تر حيضا ولا نفاسا. أو كانت آيسة بأن جاوزت 50 من عمرها، وذاك قال وهي من بلغت 50 ومر معنى ذلك في كتاب الحيض، قال فعدتها 3 أشهر كما في كتاب الله عز وجل. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة. نعم، يقول المصنف ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها بأن انقطع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه، ما هو سبب رفعه، لأن قد يكون قد علمته إما رضاع أو مرض أو تناول بعض الأدوية التي ترفع الحيض، وسيأتي حكمه بعد قريب. قال المصنف تتربص 9 أشهر، تمكث 9 أشهر التي هي غالب الحمل، ثم نعرف بعد ذلك أنها ليست بحامل، وبعد ذلك تعتد عدة آيسة، وعدة الآيسة هي 3 أشهر متوالية قمرية. وهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قضى به عمر في المهاجرين والأنصار، ولم يحدث منهم نكير على هذا القضاء. وهذه فائدة أصولية، يقولون إن الشافعي لا يرى أو كثير من الشافعية لا يرون الإجماع السكوتي، والمحققون يرون أن الإجماع السكوتي حجة عند الشافعي لأنه نص عليه، وهذه من المواضع التي صرح بأن الإجماع بأنه حجة، لأن قال لم ينكر منهم منكر. ولذلك فإن بعض محقق الشافعية كالماوردي في الحاوي يكثر جدا من نقل إجماعات السكوتية على خلاف طريقة كثير من الشافعية. نعم. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة. نعم. قال وإن علمت، أي المعتدة ما رفعه، أي رفع الحيض من مرض بأن كانت تتناول أدوية معينة ترفع الحيض، أو رضاع، المرأة بعض النساء عندما ترضع ولدها يرتفع حيضها مدة رضاعها، ونحوه من الأمور مثل بعض الضغوط التي تكون على بعض النساء أو بعض الأدوية الهرمونية وغيرها. قال فلا تزال متربصة، أي تكون في العدة حتى يعود الحيض لأنها تعرف سببه، فتعتد به، أي فتعتد بالحيض حين ذاك بعد انقضاء 2 سنين الرضاع. وذكرت لكم قصة قبل ذلك في النكاح الأربع في التي يعني تمكث 2 سنين وهي ترتضع لا يخرج منها دم الحيض. قال أو تصير آيسة، لو أن المرأة كانت حاملا وهي ابنة كانت مرضعة وهي بنت 49 فنقول تمكث 1 سنة حتى تبلغ 50، ثم بعد ذلك نحكم بأنها تعتد عدة الآيسة 3 أشهر، ولا نقول تجلس مدة الرضاع 2 متواليتين. فصل. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. قبل أن نبدأ بهذا الفصل أريد أن تعلم أن المرأة الحرة إذا لم يكن هناك عقد نكاح صحيح، بأن وجد عقد نكاح فاسد أو نكاح باطل أو وطئت في زنا أو وطئت بشبهة، سواء كانت الشبهة شبهة عقد وهو الفاسد أو الباطل، أو الشبهة شبهة فعل ظنها زوجة فبانت غيره، كل هذه الصور يجب عليها عدة، عدتها كعدة المطلقة لا فرق، ولا استبراء على الحرة، الحرة إنما تجب عليها العدة 3 حيض، وهذا الذي قضى به الصحابة. إذا عرفت ذلك هنا بعض الصور المتفرعة من باب المثال لتشحيد الذهن. قال المصنف وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها، امرأة مطلقة وفي أثناء عدتها وطئها رجل آخر إما بزنا أو نكاح فاسد. ما معنى نكاح فاسد؟ من صوره يعني نكاح مختلف فيه. مثاله لو أن رجلا أفتاهم، وهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم لأنه ضعيف، أن بعض صور الفرقة تكون العدة حيضة واحدة، فنقول حينئذ من تزوجها بعد حيضة واحدة فالنكاح فاسد. ولذلك دعوني أقف قليلا، حتى وإن كنت ترى هذا القول الأحوط والأتم ألا تتزوج المرأة وألا يتزوج الرجل امرأة إلا بعد مرور 3 حيض. لا، قول جماهير أهل العلم لا استبراء إلا للإمام. أقول هذا لما، لأن بعض من طلبة العلم يعلم قولا لبعض أكابر العلماء أنهم يرون أن المختلعة وأن المفسوخة تعتد بحيضة، وقد يكون له هوى في ذلك ثم يتزوج. ونقول وحتى وإن رجحت هذا القول ديانة واحتياطا يدل على فقه، لا زواج إلا بعد مرور 3 حيض أو 3 أشهر إن لم تكن تحيض. إذن حكم الفقهاء أن لا استبراء للحرة، فمن تزوج بعد استبراء هذا حكم الفاسد لأنه مختلف فيه. فحينئذ قال أتمت عدة الأول، تبني على عدة الأول إلا المدة التي بقيت مع الثاني تنقطع، لو أسبوع أو أسبوعين أو شهر في النكاح الفاسد لا تحسب، ثم تكمل، ثم تعتد 3 حيض أخرى بعد ذلك. لا بد من عدتين ولا تتداخل. نعم. وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة. يقول وإن وطئها عمدا من أبانها، لو أن رجلا أبان امرأة بينة صغرى أو كبرى ثم وطئها عمدا، وهذا زنا ما يجوز، فحكمه حكم الزنا. قال المصنف فكالأجنبي، ويترتب على ذلك مثل ما سبق أنها تتم العدة الأولى، ثم إذا انقضت العدة الأولى تأتي بعدة ثانية بعدها ثلاث حيض. وبشبهة استأنفت العدة من أولها، لو أن الزوج وطئ زوجة طلق امرأته وأبانها صغرى أو كبرى ثم وطئها في أثناء العدة بشبهة، شبهة فعل أخطأ لم يعلم أنها زوجته مثلا، أو ظنها أبيحت له وهي ليست كذلك، فحينئذ تستأنف العدة من أولها، يعني تبدأ من جديد ولا تبني على السابقة ولا تجعل عدة أخرى للوطئ الثاني، فتتداخل العدتان ولكنها تستأنفها من جديد. نعم. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. نعم. يقول وإن تعدد الواطئون بالشبهة فلكل واحد منهم عدة مستقلة، وأما إن تعدد الزنا فعليها عدة واحدة. هذا رأي المصنف، والسبب في تفريقه بين تعدد الواطئين بالشبهة وتعدد الواطئين بالزنا قال لأن الواطئين بالشبهة يلحقهم النسب، فتعتد لكل واحد لأن له نسبا فلا تداخل، فأصبح الجنس مختلفا، وأما في الزنا فلما كانت لا يلحقهم النسب فهم واحد. هذا الفرق إن رأيت أنه قوي فهو قول المصنف في التفريق بينهما، ومن رأى أن الفرق غير ضعيف فينفي الفارق مثل صاحب الإقناع ويقول لا فرق بين الحالتين، فإن تعدد الواطئون بالشبهة أو تعدد الواطئون في الزنا فإنه لا تداخل في الحالتين، وإنما تتعدد العدة. ويحرم على زوج الموطؤة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم، لأنها في العدة ويحرم عليه ذلك ولا يجوز، لأنها وإن استبرأ رحمها بعد حيضة فيحرم عليه ذلك، لأن هذا حق لله عز وجل. فصل. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، ويجوز للبائن. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر حكم الإحداد، والإحداد إنما يكون لامرأة واحدة وهي المرأة التي تعتد بسبب الوفاة فقط، وأما المفارقة في الحياة فإنه ليس عليها عدة، عليها إحداد كما سيأتي بعد قليل. يقول المصنف ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها فقط، لكن بشرط أن يكون الزواج والنكاح صحيحا. قال ما دامت في العدة، فإن انقضت عدتها بعد يومين بالولادة فقد انقضى إحدادها حين ذاك. قال المصنف ويجوز للبائن، أي يجوز أن تحتد المطلقة البائن سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لأنها قد يكون من باب ندمها وحزنها على فراقها لزوجها ولا رجعة بينها وبين زوجها، فيجوز لها خلال العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أن تحتد فتمتنع من الزينة والطيب الذي سيأتي ذكره بعد قليل. غير هاتين الصورتين نقول لا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام بلياليهن، كما ثبت في الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. إذن يحرم، يجوز للبائن ويجوز على غير الزوج فقط ثلاثة أيام، وأما البائن فيجوز لها مدة العدة التي سبق تقديرها. والإحداد ترك الزينة والطيب. قال المصنف والإحداد ترك الزينة والطيب. الإحداد ثلاثة أشياء: ترك الزينة وترك الطيب وترك الخروج من البيت. ذكر المصنف الأمرين الأولين ثم مثل لهذين الأمرين، وسنذكر الأمثلة بعد قليل في قراءة القارئ بعد قليل. الأمر الأول ترك الزينة، يحرم على المحدة أن تتزين، والزينة نوعان: إما في بدنها وإما في ثوبها. فأما الزينة في بدنها فيشمل الكحلة ويشمل ما يزين بشرتها كالمكياج ونحو ذلك مما يجعل من الأصباغ وغيرها، وأما الزينة في البدن فيكون بالحلي ولو خاتما، ويكون في الثوب، وسيأتي تفصيله في كلام المصنف. إذن الأمر الأول الذي يحرم على المحدة ترك الزينة، والثاني ترك الطيب. ثم بدأ المصنف بذكر بعض صور الزينة والطيب، فقال أولا كالزعفران. قال كالزعفران، الزعفران يصلح زينة ويصلح طيبا، فإنه إذا صبغت به الثياب صار زينة. قديما كانوا يصبغون الثياب بالزعفران وهو من أغلى ما تصبغ به الثياب، ويكون طيبا يتطيب به الناس، ولبداء على ذلك فمن تطيبت المرأة بالزعفران فلا يجوز. وهل يجوز أكله؟ نقول لما كان الزعفران طيبا فإن أكله يغلب فيه الطيب، فحينئذ يحرم على المحرم والمحرمة وعلى المحدة تناول الزعفران ولو كان في قهوة أو في شاي أو في رز أو غير ذلك من المأكولات، لأنه طيب، فلا فرق بين استهلاكه وبين جعله على الجسد. والثاني ولبس الحلي ولو خاتمة، قال ولبس الحلي مطلقا يحرم عليها سواء لبس ابتداء أو استدامة، فلو كان على في يد المرأة خاتم من حديد أو سوار من حديد أو على جيدها وهو عنقها أو على أذنيها شيء من من من من الحلي من ذهب أو فضة وغيره، فنقول حينئذ يلزمها نزعه وعدم لبسه في أثناء إحدادها. ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، نعم، من أنواع الزينة على البدن لبس الثياب، أو على الثوب لبس الثياب. قال ولبس الملون من الثياب، الملون من الثياب أمران، الأمر الأول الملون باعتبار كونه ثوب زينة، فكل ما يكون ثوب زينة تلبسه المرأة إذا أرادت التجمل عند الناس، تلبسه في المناسبات، تلبسه في الأفراح، وتلبسه، هذا يمنع منه مطلقا مهما كان لونه، هذا النوع الأول من ثياب الزينة، وهذا واضح، وهذا يختلف باختلاف الأعراف. النوع الثاني من ثياب الزينة ما كان اللون لون زينة، وهو الذي ذكر مصنف هذه، قال كالأحمر والأصفر والأخضر، ليس كل أخضر، وإنما قالوا المراد بالأخضر الأخضر الصافي الذي يكون أقرب للثاقع، ومثله الأصفر والأحمر الذي يكون كذلك. وأما الألوان الأخرى التي لا تكون كذلك كالأحمر الغامق مثلا أو الأزرق الغامق مثلا أو الألوان الأخرى فإنه يكون جائزا ما لم يكن ثوب زينة بالمعنى الأول. نعم. والتحسين بالحنة والإسفيداج، نعم، قال والتزيين تزيين بشرتها بالحنة إما لشعرها ولو كان فيه بياض أو تختطف في يديها ورجليها، والإسفيداج هذا كانوا قديما يجعلونه على البشرة لينظرها ويجملها، مثله مثل ما يسمى عندنا الآن بالمكياج وغير ذلك من الأدواء الأمور التجميلية لتوضع على البشرة، كل هذا محرم على المرأة في أثناء إحدادها. والاكتحال بالأسود، نعم، والاكتحال في العين بالسواد لا يجوز، وأما الإثمد فإنه جائز. والإدهان بالمطيب، نعم، الإدهان الدهن إذا كان فيه طيب فإنه تمنع منه، وأما ما لا طيب فيه فإنه جائز. أحيانا بعض الأدهان يكون فيها رائحة لكن غير مقصود الطيب، هذا تساهل فيه. وتحمير الوجه وحفه، نعم، وتحمير الوجه واضح، وحفه أي إزالة الشعر فيه. ولها لبس الأبيض ولو حريرا، نعم، لا ننظر لقيمة الثوب، وإنما المقصود لونه لا يكون لون زينة ولا يكون هيئته هيئة زينة، ولو كان غاليا كالحرير يجوز لها لبسه. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر، هذا الأمر الثالث الذي يحرم على المحدة أن تفعله، وهو لا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي مات زوجها فيه، ولذلك يحرم عليها أن تتحول من المسكن الذي وجبت فيه العدة، بل تبقى في هذا البيت والمسكن ولا تخرج منه إلا لحاجة في النهار كطلب رزق أو تبضع أو عمل أو مراعاة فلاحة أو نحو ذلك، أو ضجرا شديدا فيجوز لها أن تخرج لحاجة في النهار، أو استفتاء مثل فريعة رضي الله عنها لما خرجت وهي محدة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث حتى يبلغ الكتاب أجله. وأما في الليل فلا يجوز لها أن تخرج منه إلا لضرورة مثل المستشفيات والتي تؤدي إلى الحاجة الكبيرة. الأصل أنها لا تخرج إلا إذا خافت على نفسها وهذه ملحقة بالضرورة، أو أصبح عليها مؤنة كبيرة فيه فيجوز لها الانتقال عن هذا المسك. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، حيث كانت، ولو كانت جاهلة لم تعلم بالوفاة إلا بعد 4 أشهر و10 أيام بلياليها، فنقول انقضت عدتها ولم يلزمها الإحداد، العبرة بالعدة من حين الوفاة بغض النظر هل أحدت أو لم تحد، هل مكثت في مكان أم لا. باب استبراء الإماء، نعم، هذا الباب في الاستبراء، وأنا سأختصر فيه لأني قلت لكم قبل قليل أن الأدلة تدل على الاستبراء إلا للإماء فقط، الاستبراء خاص بالإماء وليس للحرائر، الحرائر إنما يجب عليهن العدة ولو كان وطأ شبهة ولو كان زينة كما تقدم معنا، الحرة يجب عليها العدة، هذا هو الأصل، والفقهاء كما صرح المصنف إنما يجعلون الاستبراء من خصائص الإماء لأن الإماء لا عدة عليهن إلا في النكاح، وهو واجب في ثلاثة مواضع. نعم، وما عداه فليس بواجب. أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره. نعم. طيب، الحالة الأولى قال إن الشخص الرجل دون الأنثى، لأن الأنثى إذا ملكت أنثى فلا استبراء، لكن إذا ملك الرجل ولو طفلا، والمراد بالطفل هنا الذي لا يطأ، أمة يوطأ مثلها بأن كانت تسع فأكثر، حتى ولو ملكها من أنثى لأن المالك هناك لا تطأ، أو كان بائعها قد استبرأها قبل أن يبيعها فيجب الاستبراء مرة أخرى، أو باع أو وهب أمته ثم عاد إليه بفسخ أو غيره، وهذا بناء على أن الفسخ يأخذ حكم البيع في بعض الصور، ففي جميع الحالات يجب فيه الاستبراء. لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. نعم، وحيث لم يستبرئها يحرم الاستمتاع بالأمة. نعم. الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلو خالف صح البيع دون النكاح، وإن لم يطأها جاز. نعم، لأن البيع هناك استبراء آخر بعد ذلك. الثالث إذا اعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها وإن لم تستبرئ قبل. نعم، وهذا يلزمه أن تستبرئ نفسها قبل أن تتزوج. نعم. فصل، واستبراء الحامل بوضع الحمل. نعم، الاستبراء يكون إن كانت المرأة الأمة حاملا بأن تضع حملها، ومن تحيض بحيضة واحدة فقط، والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر. نعم، هو كذلك، والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، تسعة لأقل لغالب الحمل وشهر للاستبراء، والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر. قوله بخمسين سنة بأن تبلغ هي من العمر خمسين سنة، ولا ما سبق معنا وهو حد الإياس، وشهر هو الاستبراء، ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. نعم، لو لم يقبضها وإنما عقد البيع فإنه يبدأ الاستبراء ولو كانت في يد البائع. وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. نعم، لم يكتفي لأنه لا بد أن تكون حيضة كاملة كما مر معنا في الطلاق، عدة الطلاق، وإن من ملك تلزمه عدة اكتفي بها. نعم، وإن ملك من تلزمه عدة اكتفي بها بأن كانت مطلقة مثلا فتعتد بحيضتين، فحينئذ تتداخل الاستبراء لأنه أضعف مع العدة. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت، لأن القول قولها في هذا الأمر لأنه متعلق بالوطء.